يا عليك يا دكتور. اسم اللي جابك هنا والله. اللي جابك هنا واعي. Yeah. على حدث النبي. Oh,

ذلك عبر أجهزة ذلك بعض المحلية والإسلام الصوتية أدارت مهام الكهنان إبراهيم غريب أي أمري باشا كبرى مكانة الانتراج الزهدية حديثة الكبرى والإمارة أدارت بعض إبراهيم علاوي وأولاد المقيم بالحمادة السبيلة العرش الحديث يا سادة إن هذا كان لكم جزاء الوفاء وتعليق مشهورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.